Thank you. لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أراد يُقْرَأْ لَوْ قُلْ حَلَّ

خليك معايا شويه يا غيره. والذين يقولون ربنا وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يغفر ذنبه وإن تعلموا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحكم أن لا ذكر فيها. أيها الإخوة، والآن